بسم الله الرحمن الرحيم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. السعادة أعظم سعادة على وجه الأرض أن تحظى بمحبة الله لك، وإن السعادة موهبة من الله يهبها الله، قل يا ربي هب لي. وكذلك السعادة الراحة والطمأنينة والسكينة، وإنها لتورث جنات النعيم. أهل السعادة أتبع الصحابة بإحسان إلى يومنا هذا سعادة. وأما أهل الشقاء ويحبوا الزنا وصورة الجوال وصورة الوسائل وصورة الفضائيات وصورة المجلات الخليعة وصورة الفيلم الخليع الأشقياء، هل يحسون بسعادة؟ هل يذوقون السعادة؟ هل طعموها؟ هل وجدوها؟ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. السعادة في الدنيا والآخرة. السعادة ما هي بالجوال، السعادة ما هي بالجلساء، السعادة ما هي مع الشيطان، السعادة هي في الالتزام والبعد عن الحرام. السعادة ربما وجدها الإنسان وهو مشلول لا يقدر أن يتحرك. قصص فلما لطخ نفسه بالبول والعذرة إذا بنت فقالت أف لك وكخ وطردته من البيت. هذه قصة. فراح وغسل نفسه فإذا الله يحول رائحته بالمسك وقال طيبتك حيا وميتا. هذه قصة. ما عاد يقدر يحرك المصحف إلا بلسانه. قصة. كل شفت الشاي اللي قلوا على العصا وعاده يطلب ذره. هذه قصة. رأيت في المنام أن حيات خمس أتت كل ما أرادت تنهشني. قال نحن خمس. كدناك وكدراك ما قدرنا. وهذه قصة. ويقول أخذ مالي ولم يزدد إلا هما وغما وكربا والزوجة تلعنه. السعادة في الدنيا والآخرة. تبي الطمأنينة تبي السعادة. ألا بذكر الله تطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اذكر الله. اذكر بذكر الله تطمئن. اذكر الله. فبذكر الله تسعدوا. اذكروا الله فبذكر الله ترتاحوا. السعادة في الدنيا وسعدوا وارتاحوا وهنأوا بحب الله سبحانه وتعالى. هل قلت يا ربي أنا أحبك؟ محبة الله سعادة. لم يزني بعينه لأنه يحب الله، لم يزني بأذنه لأنه يحب الله، لم يزني بيده ويمسها. محبة الله سعادة. فإذا تاب الله عليك أحب، فإذا أحبك عصمك، فإذا عصمك سعدت بأعظم سعادة في الدنيا وظفرت بلذة النظر إلى وجهه جل وعلا. السعادة في الدنيا والآخرة. والشقاء والتعاسة والضيق والكدر في المعصية، فلماذا تفقد نفسك هذه السعادة وأنت مع الله سبحانه وتعالى؟ السعادة. كيف أعرف أن الله يحبني؟ أقول إذا ظفرت بالجواب فأنت في أعظم سعادة. أضواء التوحيد بالرياض تقدم السعادة في الدنيا والآخرة، محاضرة لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد الحواش. وأسأل الله بأسمائه وصفاته وقد جمعنا جل جلاله في هذه الروضة من رياض الجنة أن يحقق لنا ما وعدنا، وهو الله الذي يحرك طرف أعيننا ونبض قلوبنا لا يخلف الميعاد، كما ثبت في الصحيح عن نبينا عن ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه وجل في علاه بأنه يقول لأهل هذا الجمع هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأسأل ربي الذي جمع لنا بين السعادتين أن يسعدنا، وقد حضرنا تحت هذا العنوان وتحت سقف بيت من بيوته جل جلاله، وهو الله معنا يحرك طرف أعيننا ونبض قلوبنا مستو على عرشه لا تخفى عليه خافية. أسأل الله بأسمائه وصفاته وقولوا آمين أن يسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا. وقد جمعنا في هذه الروضة من رياض الجنة بعنوان أعظم سعادة في الدنيا والآخرة، وأبشروا وأملوا خيرا فإنكم بين يدي القريب. القائل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فبسم الله نبدأ هذا اللقاء باسم من يحرك طرف أعيننا ونبض قلوبنا، باسم من شق أسماعنا لنسمع عنه جل وعلا، باسم من خلق عقولنا فصنعت طائرة فطارت، فمن علينا بهذه الروضة التي طرنا بأرواحنا فوق الطائرات وفوق السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ويذكرنا الله والسادسة والسابعة ويذكرنا الله جل جلاله أسأله بأسماء وصفاته في الرفيق والملأ الأعلى إنه جل وعلا قريب مجيب الدعاء. باسمه نبدأ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله على أسماعكم، بسم الله على عقولكم، بسم الله على أنفاسكم، بسم الله على كل نفس من أنفاسكم، بسم الله عليكم في جمعكم هذا جميعا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله جل جلاله الذي أنطقنا بالباء والسين والميم والألف واللام والراء والحام والراء والحاء والميم والنون. بسم الله الرحمن الرحيم أسأله أن يذيقكم بردها وسلامتها وعافيتها وشفاءها وسعادتها في الدنيا والآخرة. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله رب الأراضين ورب السماء. بسم الله على من أتى معكم من أسركم. بسم الله على من أتى معكم من أهليكم وذراريكم. بسم الله من جميع جهاتكم. بسم الله أحصنكم بها، أحصنكم ببسم الله الرحمن الرحيم في هذه الروضة من رياض الجنة، وأسأله باسمه الأعظم، أسأله وهو القائل بسم الله الرحمن الرحيم، أسأله جل جلاله وهو الله الذي جعل للمسافر دعوة لا ترد، أن يجعلني وإياكم من السعداء ومن أسعدهم في الدنيا والآخرة، وأن يعطيني وإياكم أفضل ما يعطي السائلين. أسأله وهو الله الذي يعلم بما في صدري وصدوركم ويعلم بحاجتي وحوائجكم وبمسألتي ومسائلكم، أسأل الله الذي لا يرد سائلا، وأسأل الله الذي جعل الدعاء بعد أدبار الصلوات الخمس مستجابا، وأسأل الله الذي جعل الدعاء في هذه الرياض من رياض الجنة مستجابا. يقول ماذا يسألوني، ماذا يستعيذون بي، ماذا يقولون؟ أسأله جل جلاله وهو الذي يقول لأهل هذه الرياض من رياض الجنة: أشهدكم يا ملائكتي أني قد أعطيتهم ما سألوا وأعدتهم مما استعاذوا. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ، والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعين به ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهده الله أي بالتزامه بهذه الرياض من رياض الجنة وبالمسجد وبالقرآن والسنة فلا مضل له في سعادة لا يعلمها إلا الله، لا يضيع سعادته ولا أحد يقدر أن يفقده السعادة بالمسجد والصلاة والقرآن والسنة والاتصال واليقين بالله جل جلاله. ومن يضلل أي بإعراضه عن القرآن والسنة والمسجد والصلاة واليقين والاتصال فلا هادي له، نعوذ بالله من حال أهل النار. وأسأل ربي الذي جمعني وإياكم في هذه الروضة من رياض الجنان أن يجعلها روضة في كل نفس وفي كل نبضة وفي كل طرفة، وأسأل ربي وهو الله الذي لا يرد سائلا وقد جعل للمسافر دعوة لا ترد، أسأله جل جلاله وقد جمعكم في هذا الجمع أن يجعل هذه المحاضرة تؤتي ثمرتها وجنتها وسعادتها وأكلها وثمرتها في كل نفس من أنفاسكم وفي أسماعكم وفي مسجلاتكم وفي بيوتاتكم وفي أسركم وفي ذراريكم وفي نواياكم، وأن يجعلها روضة من رياض الجنة متنقلة إلى أن تنتقلوا من هذه الروضة وتنتقلوا من هذه الحياة إلى روضة من رياض الجنة وإلى سعادة الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب الدعاء. أشهد أن لا إله إلا الله، وأسأله بأني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في طرفة عين ولا نبضة قلب ولا نفس واحد، سبحانه يا إخواني يجري أنفاسنا من فوق عرشه ولا شريك له في نفس، يحرك طرف أعيننا من فوق عرشه ولا شريك له في طرفة، يحرك نبض قلوبنا ولا شريك له في نبضة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، سبحان من طيب الأفواه والحناجر بالصلاة والسلام عليه، سبحان من طيب المساجد والمجالس بالصلاة والسلام عليه، بل من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، فصلوا وسلموا على من دلكم على الله فعرفتموه، ودلكم على المسجد بيت الله أفضل البقاع وأحبها إلى الله فدخلتموه، ودلكم على الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم فسلكتموه، صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن الله قد وكل بروحه الزكية ملائكة كراما ينقلون الصلاة والسلام من كل لسان مسلم إلى روحه الزكية. والله إن صلاتكم وسلامكم أسرع وأسرع وأسرع من لو اتصلتم بهاتف إلى مسجده أو إلى مدينته عليه الصلاة والسلام. فيا من يرى أرواحنا ولا نراها، ويا من يبلغ نبينا صلاتنا وتحيتنا وسلامنا، صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وفي مقدمتهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أنتم على إرثه الآن. هنيئا لكم، أنتم الآن تأخذون من إرثه وتكتسمون من إرثه، وأنتم الآن على ميراثه. هنيئا لكم على ما أمسيتم عليه في هذه الليلة، فإنها السعادة وإنها الروضة وإنها الجنة وإنها السعادة وإنها الراحة والطمأنينة والسكينة، وإنها لتورث جنات النعيم. هنيئا لكم وقد اجتمعتم في هذه الروضة من رياض جنات النعيم. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا من سالف الأزمان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من علينا بالتمسك بهديه، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار، نعوذ بالله من النار. فإن يقول الآن للملائكة بإذنه ومشيئته ماذا يسألوني، كما في الصحيحين، فيقول يسألونك الجنة، ماذا يستعيذون بي؟ قال يستعيذونك من النار. فأسأل ربي لي ولكم ولوالدي ووالديكم ووالديهم ووالدي والديهم وأهلينا وذرارينا والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لنا أجمعين وفي جمعنا هذا أجمعين الفردوس الأعلى من الجنة، وقد أنزلنا هذه الروضة من رياض الجنة. وأعوذ بالله وأعيذكم بالله ونعيذ أهلينا ووالدينا ووالديهم ووالدي والدينا والمؤمنين والمؤمنات، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، ومن حال أهل النار، ومن معضلات الفتن، ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبعد، حفظكم الله، السعادة بل أعظم سعادة، أعظم سعادة على وجه الأرض، وهي والله يا إخواني تورث سعادة الأبد، سعادة الدنيا والآخرة، أعظم سعادة، أعظم سعادة على وجه الأرض. أتدرون ما هي؟ هي أن تحظى بمحبة الله لك. أنت تحب الله، ولو أقسمت على كل واحد منكم ما كنت حانثا أنكم تحبون الله، تحبونه أكثر من أعينكم، أليس هكذا؟ تحبون أكثر من أسماعكم، أليس هذا؟ تحبون أكثر من عقولكم، أليس هو الذي خلق العقول؟ أليس هو الذي يحرك الأعين؟ ألستم تحبون أعظم مما تحبون أعينكم؟ ألستم تحبون أكثر مما تحبون أسماعكم؟ ألستم تحبون أكثر مما تحبون عقولكم؟ هو اللي خلق عقولك، هو أحب إليكم منها. لو تعطى في يدك هذه الدنيا وما عليها هل ترضى؟ لكنك تحب الله جل وعلا أكثر من يدك، أكثر من عينك، أكثر من قلبك، أكثر من كل نفس من أنفاسك. لكن الشأن يا إخواني أن نحظى نحن بمحبة الله. يقول تعالى: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، يحبهم أولا ويحبونه. أما أنت تحبه، لو أقسمت على كل واحد منكم ما كنت حانثا لو أقسمت أنكم كلكم تحبون الله. لكن يا إخوان الشأن بداية الآية: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. يا إخواني، هل أنا أو أنتم يا إخوان أو واحد من إخواننا المؤمنين والمؤمنات جلس ليلة من ليالي ويقال: يا مؤمن أنا أحبك، يا مؤمن يا مؤمن يا مصدق؟ المؤمن هو الله سبحانه وتعالى، المؤمن المؤمن المهيمن، له الهيمنة على قلبك، له الهيمنة على عقلك، بل إذا عملت باسمي قلت: يا مهيمن يا مهيمن يا مهيمن، رزقك الهيبة، رزقك السلطة على نفسك وعلى إبليس وعلى هواك وعلى حب الشياطين اللي علقهم يا إخوان في الحمامات الله يكرمكم، والمسجد والملائكة، علق قلوبهم بالخراءات والأبوال والنجاسات حتى صار يكتبون وكأنهم عبيد للشهوة والنجاسة، يكتبون الحب عذاب أسير ويعلق يده. الإسلام هو الاستسلام لله، يقولون لا، أسرى لإبليس، بل لم يزل إبليس بهم وبحب الشياطين حتى يا إخواني سلسلهم وشنقهم في الحمامات أكرمكم الله، بيته في بيت إبليس الحمام شنقهم لما طرده الله، قال اجعل لي بيتا قال الحمام، شنقهم في الحمامات والسيفونات، شنقهم حتى وجدوا مخمورا من المروجين فمه في البلاعة وقد مات في الحمام، ووجدوا مدخنا قد دخل عليه واحد ممن يروجون التدخين، قال ما تبي تدخن؟ قال منعني الطبيب الدكتور، قال كيف؟ قال ممنوع، قال بدخل لك المستشفى، قال تجمل جب، ما هذه جماله؟ ويجي يدخل عليه الدخان ويدخل في بيت ابليس الحمام ويدخن، ينتظرونه ينتظرونه ينتظرونه، ما خرج كسر الباب ودخلوا عليه فإذا به قد مات بدخانه في الحمام والعياذ بالله، أسرهم إبليس، علق قلوبهم، قلوب قلوب يحرك الله نبضها. قال ابن القيم: فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان، فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان، فإذا تعلق بالسماع بالأغاني بالمزامير بالفضائيات بالجوالات ووسائطها في الحرام بالجوالات وصورها وإنشاءة فاحشتها، فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان، حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقيده بشرائع الإيمان، واللهو والأغاني والمزامير والجوالات والفضائيات والضياع، واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. يقول القرآن: ثقل عليهم لما رأوا تقيده، القرآن يقيدك، هل ترضى أنت سيارة بدون فرامل؟ هل ترضى سيارة بدون قيد؟ هل ترضى طائرة ما فيها فرامل؟ هل ترضى سفينة؟ هل ترضى؟ هل ترضى أنت أن تمشي في العقبة بسيارة لا فرامل فيها؟ القرآن يقيدك، يقيد عينك لتسعد، يقيد أذنك لتسعد، يقيد قلبك لتسعد، يقيد أنفاسك لتسعد، يقيد محبتك. يوسف عليه السلام غلقت الأبواب تريد أن تنتزع محبته وأن تنقل ملكيتها من محبة الله إلى محبة الزنا، إلى محبة الخنا والغزل وسماع الحرام ومس الحرام، لو مسها لكان أشد من مس الأسلاك، لم تسع ومس قلبه الشيطان بنصب وعذاب. فعلى يوسف السلام يوم ذاك سين السعادة وراحة السعادة، القرآن يقيد يدك، يقول ما تمتل الحرام، يدك كم تساوي؟ ولا الملايين ولا الدنيا وما عليها، لكن إذا سرقت وسلمت للشياطين ونقلت ملكيتها لإبليس إيش الحال؟ فيا إخواني ويا أحبابي في الله، السعادة بحذافيرها، السعادة أعظم سعادة، يقول ابن القيم رحمة الله عليه وعليه في كتاب من أهم كتب العلم وهو مكتبة، الكتاب كذا في هذا الحد أو أقل من كذا، لكن فيه سعادة الدنيا والآخرة، بل فيه مكتبة كاملة وهو كتاب يسمى في ظلال المحبة. أسأل ربي اللي جمعني وإياكم في ظل بيته أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم أن ينادي جل جلاله في ذلك الموقف العظيم: أين المتحابون بجلالي؟ أين المتحابون بجلالي؟ أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. حب الله ما أحب الشياطين يا إخواني، أتيت لمحاضرة في جهة من الجهات فلما وصلت أو كنت في الطريق فإذا بجبل من الجبال الشامخة، وإذا بذلك الجبل قد كتب عليه حب سارة، قلنا نعوذ بالله من حاله. شف يقول حب الزنا وحب الخنا والخراءة، ضيع حبه، ملكية الحب لمن؟ ملكية العين لمن؟ ملكية المني لمن؟ ملكية السمع لمن؟ ملكية العقل لمن؟ ملكية الحب، الحب أعظم قوة على وجه الأرض، الحب أعظم قوة، أوثق عرى الإيمان الحب، ولن تنال الولاية إلا بالحب في الله والبغض في الله. لو كثرت الصلاة والصيام والقيام والأعمال الصالحة، القاعدة الأساسية لها الحب، الحب تحب الله، فلا تضيع عملك، لأن من الناس من يعمل أعمالا كجبال تهامة ويجعلها هباء منثورا في لحظة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا. قالوا: صفهم لنا، جلهم لنا. قال: إنهم وإنهم وإنهم، يعني يعملون ويعملون أعمالا طيبة صالحة، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا أغلق الباب وشاهد الحرام نسي حب الله وراح في حب الشياطين، وخرج في الصباح يبحث عن اختطاف أو انتحار أو أغنية أو حرام أو سرقة أو ترويج أو خمرة أو حشيشة، بل ويكتب على جدران المسلمين الحب وعذاب والعياذ بالله. يزني بعين يحرك الله طرفها وينسى حب الله، يزني بأذن شقها الله وينسى حب الله، يزني بيد ويمس الحرام بها فينسى حب الله والعياذ بالله، ويصبح الصباح وصدره أضيق من سم الخياط. إذا خلوت بمحارم الله ذاك الحين يجي هل عندك فرامل أم لا، هل عندك ربط وقيد لهذه النفس أم لا، هل أنت متعلق بالله أم متعلق بنظرة أو مشاهدة أو صورة أو صورة يحولها الشيطان صنما في القلب والعياذ بالله. في يوم رأيت الكتابة على الجبل قلنا يا إخوان نحن فين نذهب الآن؟ سنذهب إلى محاضرة الآن. هذا الشخص اللي كتب حب سارة هذا يريد الناس أن يشركوا بالله شرك المحبة، يريد أن يحول المحبة لله إلى محبة الشياطين والزنا، إلى محبة الهوى. يقول ابن القيم والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هل إله هوى والعياذ بالله؟ ذاك بدل ما يقول لا إله إلا الله، لا حب إلا لله وفي الله، لا حب مع الله. أفرأيت ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الحب مع الله شرك والعياذ بالله، شرك والعياذ بالله، شرك المحبة والعياذ بالله. قالوا الإخوة قلنا لا بد نمسحها، نحن بنروح المحاضرة مس هذه 100 محاضرة ولا أكثر من 100 محاضرة، ويجون الإخوان وأتوا بمساحة لتلك الكتابة وإذا بالسين ممدودة قد كتبها بخط أحمر، ويوم كتبها قلنا حولوا حب يبقى على ما هو عليه، لكن حولوا السين ذي حولها إلى سين سعادة، سعادة في الدنيا والآخرة، اجعلوها لفظ الجلالة الله، فإذا بها حب الله سعادة، وأعظم سعادة في الدنيا والآخرة، بل حب الله طمأنينة راحة. شف يوسف يوم دعت امرأة العزيز من أحب، والذين آمنوا شدوا حبا لمن، حبا لله. ما في وقت الله يحفظك حبيبي، الله يبارك فيكم ووفقكم ويسعدكم في الدنيا والآخرة، ما في وقت الله يحفظكم للأسئلة. كما رأيتم يعني صلينا وقصرنا العشاء لأننا على طريق سفر وموعد الرحلة قريبة، سأل الله أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة. وفي الحقيقة أن بودي أن أسلم على كل واحد منكم وأن أزور كل واحد منكم إلى بيته وأن نتشرف بهذه الزيارة وهذا الحب، هذا الحب الذي ننتفع به يوم القيامة. والله ما تضمن أن تعيش للعشاء ولا تضمن أن تعيش لغد، لكن المرء مع من؟ المرء يحشر مع من؟ مع من أحب. تريد تلقاني والقاك، ونريد جميعا أن نلقى النبي وأن نلتقي بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة وأن نجاور هناك. علينا يا أخوان بصدق المحبة وتثبيت المحبة، وأعظم سعادة على وجه الأرض أن يحبك الله. فإذا أحبك الله إيش الدليل؟ إذا تريد تسألني تقول أنا أحب الله، بل أنت قلت في المحاضرة لو أقسمت علي أني أحب الله ما كنت حانثا، ما كنت حانثا، وأنا أحبه من أعماق قلبي، أحب من عيني، أحب من أذني، هو اللي خلق عيني أحب منها والله، هو اللي يحرك عيني والله أحب منها، أحب عندك بعضهم يقول أحب إلي من حبة عيني، والله أحب إلينا من حبة العين وعدستها هذه اللي داخلها، أحب إلينا من الأذن واليد والدنيا والآخر. لكنك تقول هذا ما فيها كلام، يحبهم ويحبونه هذه ما فيها كلام، لكن يحبهم كيف أعرف أن الله يحبني؟ أقول إذا ظفرت بالجواب فأنت في أعظم سعادة، والله تورثك سعادة الأبد. أبو بكر سعيد ولا ماذا؟ عمر، عثمان، علي، الصحابة، أتباع الصحابة، أتباع الصحابة، أتباع أتباع الصحابة، أتباع أتباع أتباع الصحابة بإحسان إلى يومنا هذا، إيش سعادة ولا ماذا؟ سعادة، سعادة في راحة لا أعلمها إلا الله. لكن شوف أهل الخمرة والمسكرات واللي يحبوا الزنا وصورة الجوال وصورة الوسائط وصورة الفضائيات وصورة المجلات الخليعة وصورة الفيلم الخليع، وأحبوا بالإعجاب وأحبوا حب الإعجاب إعجاب الشياطين والعجب والحرام والعدل، هل يحسون بسعادة؟ هل يذوقون السعادة؟ هل طعموها؟ هل وجدوها؟ كلا ثم كلا. السعادة يا إخوان موهبة من الله يهبها الله، قل يا ربي هب لي، يا ربي جمعتني في هذه الروضة، بل وعدت وأنت الله لا تخلف الميعاد أن أهل هذه المجالس هم القوم لا يشقى بهم جليس. قل يا ربي، يا ربي هب لي، يا ربي هب لي سعادة الدنيا والآخرة، يا ربي هب لي هذا العنوان أعظم سعادة في الدنيا والآخرة. يا إخواني سلوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، اليقين اليقين بمن يحرك عينك. كم تساوي نعمة العين؟ كم تساوي نعمة العقل؟ أعطاك العقل كم تساوي؟ طيب اللي أعطاك العقل والعين أما يعطيك سؤالك؟ أما أعطى مريم الولد بدون زوج؟ أما دخل زكريا محرابه وقال ربي هب لي، وقده شايب على العصا، قده على العصا، حتى قالوا بأن من الحكمة أو من تفسير قوله سبحانه وتعالى إذ نادى ربه نداء خفية يدعو يا ربي هب لي، قائم يصلي يدعو هب لي هب لي هب لي. من منا يا أخوان قام في ليلة وناجى ربه؟ والله يا ركعتين في جوف الليل، والله لأن تصلي ركعتين في جوف الليل، والله لو أتيت بلذات الدنيا في كفة ولذت مناجاته سبحانه وسعادة الحب وسعادة ركعة في جوف الليل والدعاء والقنوت والوتر وصلاة الفجر والحب الذي تحبه لله جعلته في كفة، أن ترجح تلك السجدة وتلك الركعة وتلك الركعات بشهوات الدنيا كلها، فلماذا تفقد نفسك هذه السعادة وأنت مع الله سبحانه وتعالى؟ وإذا الله تعالى ويوم جاء عند يدعو يدعو يدعو، فإذا بشباب من جواره وهو شايب على العصا يقول يا ربي هب لي من لدن كبيرية، فنظر فإذا بالشباب بجواره قد يقول شف شايب على العصا ويقول ربي هب لي، وبشروط معينة، شاب لي من لدنك ذرية طيبة وسيدا وحصورا، ويعطيه الله جميع ما شرطه في الدعاء بكل المواصفات. ويوم جاء عند الدعاء بذلك الولد بتلك الشروط أخفى الدعاء، قيل إن من إخفائه للدعاء أن الشباب بجواره من هنا يقولوا شوف الشايب اللي قده على العصا وعاده يطلب ذرية، ما على الله بمستحيل وليس بغريب، واسأل ربك حتى الملح في طعامك يا ربي، فإن الله لو لم يسر لك الملح، لو لم يسر لك النفس، لو يسر نبض قلبك وطرف عينك ما تيسر، فيطلبه التيسير واطلبه، فإن اليسر في الطاعة والشقاء والتعاسة والضيق والكدر في المعصية. وانت جرب لما تفتح عينك فيه، والعياذ بالله أعيذكم بالله، وأنا قد حصنتكم ببسم الله عليكم من جميع جهاتكم وفي أعينكم وفي أبصاركم، فلا تسمعوا حراما ولا تشاهدوا حراما ولا تمسوا حراما ولا تمشوا في حرام، بسم الله من جميع جهاتكم، بسم الله عليكم، فلا يقربكم العدو اللدود الشيطان الرجيم، بسم الله أسأل أن يؤيسه منكم، أسأل الله أن يؤيس الشيطان منا ومن أهلينا وذرارينا وبيوتاتنا ومسجلاتنا وهواتفنا وفي كل نفس، أسأل الله جل جلاله من كان يحمل جوالا فيه صورة أو خنا أو إشاعة الفاحشة ثم مسحها الآن أو بعد هذه المحاضرة، أسأل الله أن يمسح سيئاته وأن يبدلها حسنات، أسأل الله جل وعلا أن يذيقه السعادة وأن يذيقه حلاوة الإيمان وذوق الإيمان وطعم الإيمان كما أذاقه طعم الطعام والشراب، وأن يذيقه سعادة الدنيا والآخرة. أسأل الله لمن كان يحلق لحيته ثم سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر، وأمر النبي فوق الرأس وأمر النفس والشيطان تحت الرجل، ثم امتثل أمر الله وعفى لحيته، أسأل الله أن يجري ثوابه على إعفائها كما أجرى أنفاسه. أسأل الله لمن كان يلبس ثوب النار تحت الكعبين فسمع هذه الموعظة فرفع ثوبه فوق الكعبين ولبس ثوب الجنة وهو الآن في روضة من رياض الجنة، ونوى أن يرفع ثوبه فوق الكعب وعلم أن الجنة والنار أقرب إلى الواحد من شراك نعله، فلبس ثوب الجنة في الجنة وفي هذه الروضة، وبعد خروجه من هذه الروضة أسأل الله أن يلبس حلل الجنة وثياب الجنة وأن يذيق نعيم الجنة وأن يسعده في الدنيا والآخرة. أسأل الله لمن كان يستمع أغاني ونوى هذه الساعة أن يتحول من الأغاني صوت إبليس واستفزاز إبليس ونغمة إبليس، أن أسأل الله أن يذيق حلاوة القرآن وسعادة القرآن وطمأنينة القرآن وسكينة القرآن، إنه سميع مجيب الدعاء. أسأل الله لمن أتى بأهله وبينه وبين أهله شيئا من الشجار أو النزاع، أسأل ربي أن يسعدهم، أسأل الله الذي جعل للمسافر دعوة لا ترد أن يسعدهم دنيا وأخرى، وأن يسعدهم بقوله سبحانه وتعالى فهو الذي أمرنا أن نستعد في كل ليلة وفي كل صباح، وأن نغذي أرواحنا ونقول نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فأعيذ نفسي وأعيذكم بالله بهذا الجمع بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر الشقاق والنفاق والتعاسة والضيق والهم والغم والكدر والتعاسة والهم والغم، إنه سميع مجيب الدعاء، وأن يجعلكم سعداء وفي أعظم سعادة في الدنيا والآخرة، وأن يؤلف بين القلوب بهذه الآية والكلمة من كلماته التامة من شر الشقاق والنزاع والضيق والكدر. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم. اللهم أنزل سكينتها، اللهم أنزل ألفتها، اللهم جعلت زمزم وهو مخلوق من مخلوقاتك لما شرب له، يا ربنا فنحن ندعوك بكلامك الذي هو صفة من صفاتك ليس بمخلوق. اللهم نسألك أن تنزل السكينة وأن تحفنا بالملائكة وأن تعلم بين القلوب وأن تزيل منها الهم والغم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. نسألك اللهم في اسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وأنت الله الذي تعطي هذه الرياض من رياض الجنة ما سألوا. اللهم أعطني وإياهم أفضل ما تعطي السائلين، واصرف عنا الشر كله يا رب العالمين. أسألك لي ولهم كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك يا ربنا من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مسحوا يا إخوان تلك العبارة الشركية التي تدعو إلى حب الهوى، ولا زالت أبشركم حتى نزلت بعدها بفترة طويلة إلى محاضرة هناك، وإذا بتلك العبارة الطيبة المطمئنة على ذلك الجبل: حب الله طمأنينة، حب الله سعادة، حب الله راحة في الدنيا والآخرة، أو كما كتب الإخوان في تلك العبارة. ويا إخواني ينبغي أن نعود إلى موضوعنا. هل سألت في ليل من الليالي أو في محاضرة أو الآن، هل قلت يا ربي يا ربي يا ربي أنا أحبك، وأنت تعلم هذا من قلبي الذي تحرك نبضة، وأنت أعلم بنفسي مني أني أحبك يا رب، فبعزتك إلا أوجبت لي محبتك في هذه الساعة. اللهم أحبني وأحبب إلي كل ما تحب وكره إلي كل ما تكره. إنك إن قلت هذا، إنك إن اعتقدت هذا، إنك إن دعوت الله أن يحبك، فإن الله يقول بعزتي وجلالي: ما من عبد من عبيدي يكون على ما أكره ثم يتحول مما أكره إلى ما أحب إلا تحولت له مما يكره إلى ما يحب. أنت تبي أن تسأل هذا السؤال وتقول: هل الله يحبني؟ أقول لك الجواب عندك. إن كنت تعصي الله فانتبه حاسب نفسك، فإن الله لا يحب العصاة، والمعصية دليل على أن الله لم يحبك بعد إلا أن يشاء الله، لأن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فإذا كنت متبع للنبي في صلاته، في توحيده، في قيامه، في خشوعه، في صبره، في مصابرته، في مرابطته، في مجاهدته لنفسه، في مجاهدته لعدوه، في مجاهدته للشيطان، حتى أسلم يا أخوة، الشيطان هو الشيطان الخبيث، كلما خرج مات ميت أخرج القريب منه ووظفه لشخص آخر، كلما مات شخص من الإنس وسحب الذي معه من القرناء وأدخل في آخر، وهكذا. ويستفيد الخبيث خبرات من العلماء، من العباد، من كل من يدخل فيهم واحد من قرنائه، قرناء سوء وقرناء. حتى القرين اللي يجري في النبي مجرى الدم أسلم، فلا يأمر النبي إلا بخير. قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فإن كنت متبع للنبي عليه الصلاة والسلام في توحيده، في لحيته، في ثوبه، في خشوعه، في وضوءه، في صلاته، في إخباته، في دعائه، في كل نفس من أنفاسه، في سماعه، في مشاهدة، فأبشر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم، يحببكم. يا إخواني، كان واحد من السلف إذا رأى أن أهله مشوشين عليه، إذا رأى يعني معنى السيارة بنشرت، إذا رأى الدابة يعني عذرت زي ما تقول البنشر، بنشرت السيارة، قال: عصيت ربي. في مسألة حصلت، كانوا يا إخوان يختبروا أنفسهم، بل هذه الآية يا إخوان اللي ذكرتها لكم الآن، واحد من الإخوان حاسب نفسه، كان بينه وبين زوجته من الشقاق والنفرة والخلاف ما لا يعلم إلا الله، وخرج من المحاضرة وخرجت من المحاضرة ومن روضة من رياض الجنة، وجعل يكرر هذه الآية في السيارة وتكرر هذه الآية حتى كأنما تزوجها من جديد، وسعدوا وارتاحوا وهنأوا بحب الله سبحانه وتعالى. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. عرفتم كيف قيمة الإيمان؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن، ألا بذكر الله تطمئن، ألا بذكر الله تطمئن، ألا انتبهوا انتبهوا، ألا تبي الطمأنينة تبي السعادة، ألا بذكر الله تطمئن، ألا بذكر الله تطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، عملوا الصالحات طوبى لهم، عملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم، عملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة، في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل قل هو ربي، هو ربي، هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطع، لو القرآن سيرت الجبال صارت، سير نفسك، سيرها، طوعها، امسكها لله. الجبال بتسير بالقرآن، وهذه النفس لا تسير، وهذه النفس لا ترجع إلى الله، لا تفرمل عمل المحرمات وتقلع وتخشع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله، من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم، لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم. ارحم نفسك فالله أرحم بك من نفسك، ارحمها، ارحمها، لا تعصي الله جل وعلا. يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. تدري يا أخي كيف إذا أحببت الله، إذا أحبك الله إيش العلامات؟ تبي تدري وش العلامة الواضحة على أن الله يحبك؟ يقول سبحانه وتعالى واحفظوها وخذوها أربعة قواعد. وخذوا هذه الأربع القواعد لأساس هذه المحبة أو لعلامات هذه المحبة. يقول سبحانه ولا يزال عبدي لا أحب، وإن شئتم قلوا خمسة، ولا يزال عبدي. وأنا يا إخواني أطلب حفظكم الله وأسعدكم في الدنيا والآخرة، وهذا الطلب نذكره بعد أن نعطر أسماعنا بالأذان بنداء السماء، بنداء إن رددنا مع المؤذن نصعد يا إخواني بتكبيرنا فوق الطائرات، نصعد بهذه الروح بهذه الأرواح فوق الطائرات، نعطر أسماعنا بنداء السماوات، بنداء فاطر الأرض والسماوات، ثم نكمل ونختم. ختم الله لي ولكم بسعادة الدنيا والآخرة وبالفردوس الأعلى من الجنان. سعادة يا إخواني يجدها العبد في كلمتي ولا يزال عبدي، وأطلبكم هذا الطلب، الله يسعدكم به، أسأل الله أن تلبوه وأن يسعدكم به دنيا وأخرى. أطلب منكم في صلاة العشاء حينما تقولوا إياك نعبد أن تحققوها وترون النتيجة. إياك نعبد، فلا نعبد أنفسنا ولا نعبد هوى ولا نعبد آراء ولا سمعة ولا رياء ولا نفسا ولا شيطانا ولا قرينا. وتشوف يأتيك اللي بعدها وإياك نستعين. ورب استحضروا هذا يا إخوة، استحضروه، صلون العشاء واستحضروه، واستحضروه في كل صلاة. لا يقدر الشيطان أن يوسوس لكم ولا أن يقربكم بوسواس. قلوا كذا الحمد لله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله عليكم، بسم الله من جميع جهاتكم، 19 حرفا في البسملة. يقول ابن كثير من ضبطها كفاه الله زبانية النار 19. ما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. والبسملة 19 إذا ضبطتها بسم الله عليك حتى من زبانية النار ما يقدروا، بل إنهم يتولونك لأنهم يوالون من والاه الله. بل يقول ابن القيم: من ظفر بمحبة الله والاه الله، فإذا والاه الله والاه جبريل، فإذا والاه جبريل نوالته ملائكة السماء السابعة ثم السادسة ثم الخامسة ثم الرابعة ثم الثالثة ثم الثانية ثم الأولى إلى أبيك آدم هنا. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أبوك آدم هنا حولك الرحم، لا تقطعها، كل معصية قطيعة. أبوك آدم في الصحيحين الحديث إذا نظر على يمينه سر، وإذا نظر على يساره بكى، إذا نظر إلى الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سر بأعمالهم، وإذا نظر إلى الطالحين والفاسدين بكى من أعمالهم. انتبه واضبطها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب انزل عليهم سكينتها وسعادتها، ما أنزل في التوراة والإنجيل مثلها. يعطيك الله بكل حرف منها سؤالك. لكن يا إخوان سرنا نقرأها الآن كذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه قراءة يا إخوان. الله يقول رتل ايش؟ رتل القرآن، تخشع تسكن. بل يا إخواني قرأتها أو نبهنا عليها في محاضرة من المحاضرات، ويوم قدحن في الركعة الثالثة في العشاء، فإذا بشخص وراي في الروضة، وإذا به يوم قلنا آمين، وإذا به بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك ويتثاءب إياك نستعين، إياك نعبد، ضاعت عليه، ضيعها إبليس، يتثاءب في إياك نعبد. يا أخي والله ما يقدر إبليس، لا يقدر أن يوسوس لك وأنت تقرأها هكذا، لأن الله يقول لا تجهر ولا لا تخاف تسر مرة لين يدخل إبليس عليك ما تدري أنت قرأتها ولا لا. والله إن ضبطت على هذه القراءة بإذن الله ومشيئته، وأنا ضامن على من يحرك عيني وعينك وهو لا يرد ضامنا ولا متوكلا ولا داعيا، أن إبليس لا يقدر يوسوس لك، بس فقط اقرأها هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرهنة، انتبه لشدتها، الرحيم، انتبه للشدة الثانية، وتشوف كيف إبليس يطير منها، يشرد تشده وترميه. ثم قل الحمد لله رب العالمين، الباء مشددة، شد إبليس باء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الدال انتبه لشدتها، إياك نعبد، انتبه لشدة الياء، فإنها ياء أي أي أي، لكن محلت الشدة محل الياء. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط، انتبه للهاء، يهديك يوفقك يسعدك سبحانه وتعالى، اهدنا من أقصى الحلق اخرجها، فإنها أهمها في الدعاء، انتبه لها، اهدنا. يقول ابن القيم: أخرجها من صدرك، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل الله مملوء بالله. وأهل التجويد يقولون: أخرجها من أقصى الحلق، اهدنا، يهديك، يهدي عينك، يهدي لحيتك، يهدي ثوبك، يهدي مسجلك، يهدي بيتك، يهدي أسرتك، يهديك يسعدك دنيا وأخرى. اهدنا، عندك مشكلة، قل اهدنا بنية حل المشكلة يحلها الله، بنية أن يهديك، أن يهدي عينك، أن يهدي أسرتك، أن يهدي المسلمين، اهدنا، اهدي بنا، أسعدنا، اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا 17 مرة، 17 مرة، إياك نعبد، إياك نعبد، عبد نفسك لله وتشوف، ولا يزال عبدي عبدي، انتبهوا لها في العشاء وتشوفون يا إخوان سعادتها، ولا يقدر إبليس يجيك. حتى السين ذي لما قلت السلام علينا تحقق منها، والسين حقتها المشددة في القرآن والسنة، السلام شدد على الشقاق والخلاف والفساد والإلحاد والنفاق والشر والبلاء، سين السعادة في الدنيا والآخرة، وعلى عباد الله يش السلام علينا وعلى عباد الله، شف شف الصاد الصالحين، صاد مشددة تشدد على البلاء والطلاح والنفاق والرياء والشر والبلاء، وتسلم على كل عبد صالح في الأرض والسماء، السلام على لا يزال عبدي. ثم تقول آمين، ولاحظوا يا أخوان تراها مكالمة بينكم وبين الله، وترى الوقف على رأس كل آية في الفاتحة سنة، كما أن في كل آية لكن في الفاتحة في حديث في صحيح مسلم، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله بينك وبين الله مكالمة. حمدني عبدي إذا قال الرحمن الرحيم، مجدني عبدي إذا قال مالك يوم الدين، قال إذا قال الرحمن مالك يوم الدين، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. عبدي لاحظ، ما هو عبد نفسه. بعضهم بينه وبين جيرانه شكاك ونفاق ومنازعة، تقول اصطلح، قال والله لو يحب السماء، لأنك ما تحب الله. القائل وليعفو وليصفح ولا تحبون أن يغفر الله لكم، يقول والله لو يحب الأرض. بل واحد من الغافلين يقول لو الجمرة، وقد هددوه وأنذروه بعذاب الله، اصطلح معه. لا يجوز أن تهجر أكثر من 3 ليالي إلا أن كان كافرا لا يصلي، أو منافقا، أو والعياذ بالله في دينه، يعني عنده في دينه بلا، فذاك الحين يستجره مع النصيحة، لكن من أجل دنيا وحطامها الفاني لا. أكثر من 3 أيام أعمالك صلاتك لا تعرض على الله، ولو قيل أن الكهرب سيقطع عنك اصطلحت معه، أو الراتب أو الماء. ومقطوع عملك عن الله ولا تصطلح من أجل الله، يقول والله ما اصطلح معه لأنه يعبد نفسه. بل واحد من الغافلين قال والله لو الجمرة مثل الجبل ما اصطلح معه، وهو كذاب أشر. لو أغلق عليه في غرفة بدون مكيف في شدة الحر لضاق من نفس من أنفاس جهنم، لكنها الغفلة، والغفلة عن حب الله سبحانه وتعالى وحب النفس والذات ضيعه وأغفله. إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، منك العبادة ومن الله الإعانة، أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادك. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم قال آمين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولاحظوا يا إخوان، ولا يزال عبدي عبدي عبدي عبدي، السلام علينا وعلى عباد الله، إياك نعبد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، لا يزال لا يزال يمشي للخير، أعمال الخير، بناء المساجد، أعمال البر، ولا يزال يعمل الخير ويصلي ويتهجد ويختم ويقرأ ويرتل ويسبح ويعمل الصالحات ويتواصى بالحق مع إخوانه وبالصبر، بالصبر على أقدار الله، بالصبر عن محارم الله، بالصبر على طاعة الله، بالمصابرة بالمرابطة، ولا يزال حتى أسمع تسألني هل الله يحبك؟ اسمع، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اسمع علامات أو العلامات الأربع لمحبة الله، كنت سمعه الذي يسمع به، فإن كان سمعك لله فأبشر أنت في أول علامة من محبة الله، أنت من أحباب الله. إذا كان سمعك، إذا سمعت الأغاني، بل لو قيل لك هذا مليون إيش تبغون؟ قال هذا مليون استلمه واستمع أغنية، تقول والله لو تعطيني 10 ملايين أنا أحب ربي اللي شك سمعي، والله يعوضك الله بأعلى وأحلى وأسمى وأحب من 10 ملايين. عقلك كم يساوي؟ كم يساوي عقلك؟ كم تساوي قيمة اليد والعين؟ والله لما تحب اللي خلقها يعطيك سعادة الدنيا والآخرة. قال كنت بصرة الذي يبصر به، عينك اللي يحرك الله، تدبر الآن كيف هو معك، تدبر الآن، تدبر كيف العين هذه وكيف حركتها وكيف نظامها، وتدبر عظمة الله، تدبر عظمة الله. أنت جاهل بعينك فلا تكيف ربك، بس آمن وقل سبحانك يا من يحرك طرف عيني، أنا عاجز عن تكييف عيني، لكن انظر كيف تكييفها، انظر كيف يبردها، انظر كيف يقطر الماء المالح فيها لئلا تفسد، انظر كيف يحرك ويقطر الماء في لسانك بالعذب الزلال، وكيف يفصل بينهما كما يفصل بين أنهار الجنة بدون حواجز، أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، عسل مصفى ثم ماء ثم أنهار من الألبان، وطعامهم ما تشتهي نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان. نعيم، لكن تلذذ الآن بنعيم الحب يلذذك وينعمك بالنعيم هناك، الأغاني في الجنة، الراحة في الجنة، الحور العين في الجنة. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لا على الأجفان، فوالله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. فأفق يا أخي الآن واستعد الآن واسعد الآن حتى يسعدك الله. كنت سمعا كنت بصرا لو تعطى الدنيا ما عليها، على أن تشاهد حرام أو تدخل فضائيات الحرام لا تدخلها ولا تقدر، لأنك تحب الله، عينك لله ما هي للفضائيات، عينك لله ما هي للصور، عينك لله ما هي للحرام. كنت يده التي يبطش بها. فلو تعطى الدنيا بما عليها على أن تمسك الدخان أو تمسك الحرام أو تشغل الحرام، تقول والله لو تعطوني 100 مليار لا أمسك دخانا ولا أمسك حراما ولا أشغل حراما. أبشر أنت من أحباب الله، وكنت رجلة التي يمشي بها. فلو تعطى الدنيا بما عليها على أن تمشي في معصية، لا تقدر أن تمشي في معصية ولا خطوة من خطوات إبليس ولا أن تعصي الله. أبشر أنت من أولياء الله. يقول الله: كنت سمعا الذي يسمع به، كنت بصرا الذي يبصر به، كنت يدا التي يبطش بها، كنت رجلا التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولاحظ لما يتولاك الله، لما يتولاك الله يدافع عنك، يدفع عنك، يعطيك سبحانه وتعالى. وهذا بداية الحديث. وأختم حفظكم الله بهذه الوصايا. أما الوصية الأولى، فإذا أردت أن تسعد بالله فقف وقفة مع نفسك، وقفة صادقة، ذكرها بالله. وقبل ما تقدم على الحرام قل: يا نفس بعطيك اللي تبي. لكن إيش بعدها؟ التعاسة. يا نفس تذكر يوسف لم يعطي نفسه ما أرادت، إيش بعدها؟ السعادة. المرأة أوصيها بالحجاب، ولتتذكر أن نعمة الله عليها في الحجاب أنها من أعظم النعم، صانها الله وجعلها بيضة مكنونة، وأدعياء السفور يريدونها بيضة مكسورة. على المرأة أن تنتبه لحجابها وأن تكون، فإنها أفضل من الحور العين في الجنة، كالبيض المكنون. وأدعياء السفور يريدونها كالبيض المكسور، بل يريدونها مثل السلك إذا تمسس الكهرب. فاختلاط النساء بالرجال هو أشد من اختلاط الأسلاك، إنه الحريق بعينه والعياذ بالله. وكما ذكرنا في إذاعة القرآن في العشية الماضية بأن الله يقول: أو نسائهن، أي المؤمنات. أما الفاجرة والتي يخشى من شرها أو من تصويرها وجوالها وشرها، فاحذريها وانتبهي لحجاب الله، فإنك مع الله جل جلاله ما التزمت بالحجاب وعطرت نفسك بحجاب شرعه الله الذي هو أرحم بك من نفسك، وعمل صيانة سبحانه وتعالى حتى للرجلين. أيضا وصية مهمة حفظكم الله وأسعدكم بها في الدنيا والآخرة، أن نتذكر يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى إذا أحبك وجه الملائكة إليك، ثم جعلك مجاب الدعوة، فلا تدعو الله إلا وأجاب دعاءك وأعطاك سؤلك، ثم يعطيك من الكرامات في الدنيا ما لا يعلمه إلا الله. وأعظم سعادة في الدنيا أن تحظى بمحبة الله، وأعظم سعادة في الآخرة أن تحظى برؤية الله. والرؤية هي من المحبة، ومن أراد أن يتمتعه الله بلذة النظر، أنت مشتاق أن ترى من يحرك عينيك، أنت مشتاق لمن أحببته، أنت مشتاق لمن يحرك قلبك، فانتبه لسعادة الدنيا والآخرة، وهي في تحقيق التوحيد والإخلاص واليقين بأن الله معك ويحرك طرف عينيك ونبض قلبك ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ويا إخواني تذكروا أسعدكم الله في الدنيا والآخرة، تذكروا يا إخوان أن السعادة ليست في الأموال، بل والله لربما وجدها الإنسان وهو مريض، بل لربما وجدها الإنسان وهو مسجون. شوف يوسف وجدها وهو في السجن، ووجدها المسكي وهو أغلقت عليه تلك الزانية البغي في الحمام، دعته ليؤدي شهادة، فلما دخل أغلقت عليه، قالت: ما دعوتك لشهادة وإنما دعوتك للزنا. اتق الله اتق الله اتق الله، فأبت أن تتقي من يحرك عينها. فلما لطخ نفسه بالبول والعذرة فإذا بالنتن، فقالت: أف لك وكخ، واشطردته من البيت، فراح وغسل نفسه فإذا الله يحول رائحته بالمسك، وقال: طيبتك حيا وميتا. فكل من لقي قال: ما هذا المسك؟ طيبه الله القائل: ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. لربما وجدها الإنسان وهو مشلول لا يقدر أن يتحرك. زارنا شخص وهو عندكم هنا في الرياض، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه، كان يا أخوان من الشباب الذين غفلوا ويعملون معاصي وكذا وكذا، ولما حصل له الحادث يا إخوان كان في شقاء المعاصي ونكد المعاصي وهم المعاصي وضيق المعاصي وتعاستها، وعلى ما يقولون في ذي الزمان طفشها وهمها وغمها. ولما أصيب بالحادث وأصيب بشلل ما عاد يقدر يحرك المصحف إلا بلسانه، ما عاد يقدر. وأنذر الشباب زارنا في الجامع وقال: أنذركم أنذركم، السعادة ما هي في التسكع، السعادة ما هي في الجوال، السعادة ما هي في الجلساء الأشرار، السعادة ما هي مع الشيطان، السعادة في المصحف الذي ما عاد أقدر أقلبها إلا بلساني، وهو الآن في طريقه لحفظ القرآن أو قد حفظه، حفظه الله وحفظكم. الشاهد يا إخواني أنه أنذر الناس عندنا في الجامع الكبير أن السعادة هي في الالتزام والبعد عن الحرام، حتى يا إخواني وهو ينذر الناس يقول ما أصيب بالحادث إلا يوم أن ضيع الأذكار، يقول أصيب بالحادث ولم يقل الأذكار. ويقول من معه في دار الإعاقة سألهم واحدا واحدا كلهم يقولون لم نقل الأذكار في ذلك اليوم. وأوصى وهو ما أوصينا به في إذاعة القرآن في العشية الماضية بلا إله إلا الله 100 في الصباح و100 في المساء. ويا إخواني هي حرز من الشيطان، حرز من المس، حرز من السحر، حرز من الكهانة، حرز من الأشرار، حرز من البطلة والسحرة والكهانة والعرافين، انتبهوا لها وقولوها على الأقل 100 مرة. يقول أوصى ذلك الشايب ذلك الرجل وحذره من الشر والسحر والأشرار وقال قل لا إله إلا الله فإن الله سيحفظك بها في الصباح 100 وفي المساء مرة وحده لا شريك له، له الملك، له ملك العين، ملك العقل، ملك القلب، ملك الدنيا والآخرة، وله الحمد في كل نفس يجريه، وله الحمد في كل طرفة عين يحركها، وهو على كل شيء قدير. قلها 100 مرة في الصباح يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ومئة مرة في المساء. ويقولها يا إخوان ويعمل بها، ويعمل بها لمدة 5 سنوات. وبعد 5 سنوات كما ذكرنا اليوم يأتي إليه ذلك الشخص ويقول سامحني، فقال ما عندي في قلبي عليك ولا شيء ولا حقد ولا غل، قال سامحني. ولما حقق معه وجد قال أنا من 5 سنة وأنا أكيدك بسحر وبحسد وكذا وكذا، ما قدرنا عليك، ما قدرنا عليك، قال سامحني. قال أنتم 5؟ قال كيف عرفت؟ رأيت في المنام أن ثعابين 5 أو أن حيات 5 أتت كل ما أرادت تنهشني وتقتلني، فإذا الله يحصني ويمنعني منها. قال نحن 5 كدناك وكدراك ما قدرنا لك، إنه بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأختم حفظكم الله بقصة شخص أعرفه شخصيا، حذرنا من الذهاب للسحرة وذهب لساحر عنيد خبيث مكار كان يروج في فضائية من الفضائيات، وذهب إليه وخسر يا إخواني بلسانه أكثر من 100,000 ريال، وذهب بزوجته. ولما خلا بها ذلك الساحر وكاد أن يزني وأن يوقع تلك المرأة في الزنا حسبنا الله عليه، والله يا إخوان رجع من هناك وهو يلعنه ويلعن من دله عليه ويقول أخذ مالي ولم يزدد إلا هما وغما وكربا، والزوجة تلعنه، والزوجة ما قعد قدرت تصلي من قبل أن تروح، ويوم زاد راحت، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول ورجعنا وعملنا بنصيحتك وبسورة البقرة وبالتعويذات والتحصينات الإلهية. يقول والزوجة الآن ولله الحمد في 90% في التحسن، والآن أسأل الله أن تكون تحسنا تاما. يقول وأصبحت تقرأ وتصلي وتسجد لله سبحانه وتعالى. فالسعادة يا إخوان في القرآن، السعادة في السنة، السعادة في الاتصال، السعادة في المناجاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. الله الله الله الله في حب الله، تذكروا أن الله إذا أحب عبدا عصمه، فمن كان منكم قد عصمه الله فليعلم أن الله قد أحبه، ومن بقي عنده معاصي عنده فليعمل وليتقرب إلى الله وليتقرب إلى الله وليقلع وليتب إلى الله. وأي ذنب تذنبه الله يحب ليش؟ يحب التوابين. أحب ربك خذ ركعتين وأستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفرك يا من يحرك عيني من نظرها إلى الحرام، أستغفرك يا من شك سمعي من استماع الأغنية، أستغفرك يا من يحرك يدي من شاشغل الحرام أو مس الحرام أو مسك الدخان، أستغفرك يا من خلق رجلي، أستغفرك من ثوب النار، أستغفرك من كذبة أو نميمة أو غيبة، أستغفرك يا ربي من ظلمي وظلامتي، أستغفرك من نظر عيني، أستغفرك من تفكيري في الحرام. 70 استغفارة تجلد إبليس 70 صوتا. أذنبت مرة الله يحب التوابين، ركعتين و70 استغفارة أو 100. أذنبت ركعتين و100 استغفارة. أذنبت ركعتين إياك نعبد إياك نعبد ما عاد أعبد نفسي ولا هواي و100 استغفارة أو 70 استغفارة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولا تزال تتوب وتتوب وتتوب حتى يتوب الله عليك، فإذا تاب الله عليك أحبك، فإذا أحبك عصمك، فإذا عصمك سعدت بأعظم سعادة في الدنيا وظفرت بلذة النظر إلى وجهه جل وعلا. اللهم أسعدنا دنيا وأخرى، واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، ولا تجعل للشيطان الرجيم علينا سبيلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث بلادنا بالغيث الهني المدرار، وأغث قلوبنا بالإيمان واليقين الصادق والإخلاص الصادق والعمل الخالص الصواب. اللهم أحبنا فإنا نحبك، اللهم أحبنا فإنا نحبك، اللهم أحبنا فإنا نحبك. اللهم اجعلنا من أحبابك ومن أوليائك اللهم أعطنا سولنا، اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه وزينه في قلوبنا، وزينه في قلوبنا، وزينه في قلوبنا، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامع وأولى وآخرة وظاهرة وباطنة وعلانية وسرة والدرجات العلى من الجنة. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اجعلها ساعة مغفرة، اللهم اجعلها ساعة سعادة لا نشقى بعدها أبدا. أسعدنا في هذا الجمع جميعا، أسعدنا يا ربنا، أسعدنا يا ربنا، أسعدنا يا ربنا، أسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا. أسعد إمام هذا المسجد ومؤذن هذا المسجد وجماعة هذا المسجد. اللهم أسعد من حضر، اللهم أسعد الحاضرين والحاضرات. اللهم أسعدنا يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم أسعدنا رعاة ورعية وعم بالخير والسعادة جميع أوطان المسلمين. أسعد المسلمين في بلدانهم وفي بيوتاتهم وفي مسجلاتهم وفي كل نفس من أنفاسهم. يا من يحرك طرف أعيننا ونبض قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم عم بالصلاح جميع أسر المسلمين وبيوتات المسلمين. اللهم يا ربنا إن شخصا يا ذا الجلال والإكرام قد حدثنا بقصته وبصلاح بيته، فلما سئل قال ما سجدت سجدة إلا وقلت اللهم أصلحني وأصلح أولادي وأولاد المسلمين. فنسألك أن تمن علينا بالدعاء لنا ولأهلنا وذرارينا وللمسلمين والمسلمات. أصلحنا اللهم وأصلحنا ويانا وذرارينا، أصلحنا واهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا قريب يا مجيب عباد الله، اذكروا الله، اذكروا الله، اذكروا من يحرك طرف أعينكم، اذكروا من يحرك نبض قلوبكم، اذكروا من ذكره يوسف وقد غلقت الأبواب، فلم يزني بعينه لأنه يحب الله، لم يزني بأذنه لأنه يحب الله، لم يزني بيده ويمسها لو مسها أشد من حمس الحريق على أسلاك، لم يمشي برجله خطوة من خطوات إبليس. اذكروا الله كما ذكره يوسف، اذكروه كما ذكره المسكي، اذكروه كما ذكره النبي والأنبياء والصحابة. اذكروه يا إخوان كما ذكره الشيخ بن عثيمين وهو في العناية الفائقة، فخرج من جدة إلى المسجد الحرام ليصلي العشاء فقط، بل والراتبة، والراتبة فقط، بل والتراويح والقيام، والتراويح والقيام فقط، بل والدعوة، وأخذ المكبر وألقى درسا. إنه اليقين، إنها السعادة، إنه اليقين، إنه الحب الذي أنساه السرطان وأنساه المرض. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، فما ذكر سبحانه في عسير إلا يسره، ولا ذكر في مرض ولا مشكلة إلا فرجها ويسرها، ولا ذكر في ضيق إلا وسعه. اذكروا من يحرك نبض قلوبكم، اذكروا من يحرك طرف أعينكم، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، فإنه يذكر من ذكره ويشكر سعي من شكره. واشكروه على هذه النعمة وهذه الروضة من رياض الجنة، اشكروه عليها، وادعوا لمن كان سببا فيها ولمن أعلن عنها ولمن قدم لها ولمن دعا إليها أن يوفقهم الله وأن يسعدهم الله وأن يجعل سعادتها عامة لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات، وأن يعم بنفعها أنفسنا وأهلينا وأسرنا وجميع من حضر، وأن يجعلها زيادة في إيماننا وأمننا وأمن بيوتاتنا وأسرنا وبلادنا، وبركة في مدنا وصاعنا ومائنا وبترولنا وميزانية بلادنا. نسأل الله أن يغيث قلوبنا وأن يغيث بلادنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اذكروا الله فبذكر الله تطمئنوا، اذكروا الله فبذكر الله تسعدوا، اذكروا الله فبذكر الله ترتاحوا، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم. تدرون ايش معنى اذكر الله؟ يعني بعد قليل يا اخوان بتنصرفون. اسال ربي جل جلاله ان يجعلكم من ذنوبكم كيوم ولدتكم امهاتكم، تنصرفون بصحائف بيضاء. فالله الله اذكروا الله وانتم تمشون، وتذكروا عظمته ويمشيكم. اذكروا الله ويحرك عيونكم، قبل ما تشاهد الحرام تذكر عظمته ويحرك عينك، قبل ما تنظر الى امرأة او تنظر المرأة الى رجل تذكر عظمة من يحرك عينيك، وان اسرع من نظرك انت الى ما تريد ان تنظر اليه، حتى يعطيك حلاوة ايمان وسعادة ايمان الى يوم القيامة، ويمتع عينك بلذة النظر الى وجهه سبحانه كما متع يوسف بسعادة الدنيا والآخرة. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآله يزدكم، وانتبهوا للفاتحة، اقرؤوها بتدبر، واقرؤوها يا إخوان بطمأنينة، تحسون بسعادتها، ولا يقدر العدو الرجيم أن يتطرق إليكم بسوء وأسأل الله. واستحضروا هذا السؤال وهذا التأمين وهذه العظمة من ربنا العظيم حينما يقول لي ولكم في هذا المقام: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حتى إن واحدا من أنسابنا أعرفه تماما حضر محاضرة يا إخوان لا يسمع، قد كبر في سنه لا يسمع، حضر المحاضرة ويا إخوان بعد ما انصرف من المحاضرة وجلسنا بعد العشاء قال تراني بصوت مرتفع يفكرني ما أسمع لأنه قد فقد حاسة السمع، وأنتم تسمعوني يا إخوان، وحقيقة أنه يسمع لأنه ليس بأصم، الأصم الذي يسمع الآيات ويصر مستكبرا على معصيته أو غفلته أو صورته أو وسائط الحرام أو يحب أن يشيع الفاحشة في جوال أو في فضائية حرام. انتبه يا أخي، ادخل إذاعة القرآن، اجعلها سلكها في البيت والغرف، صوت بلا صورة، وصية الشيخ بن باز يقول إذاعة القرآن فيها بركة، يوم قال تخرج الفضائيات صورة وصوت وصورة قال لا، إذاعة القرآن فيها بركة، فيها بركة. أدخلها واحد عندنا يا إخوان يوم سوي هذه الوصية من الشيخ، أدخلها في كل غرفة وعند رأس كل بنت وولد والزوجة وفي المطبخ وفي السيب وفي الصالة، أدخلها وجعلها تغذي البيت. يقول فشعرنا بسعادة وسكينة نزلت علينا عبر تلك الإذاعة 24 ساعة، وهي من آية إلى مصحف إلى آية حديث إلى محاضرة إلى خطبة إلى صلاة إلى تلاوة إلى أحاديث إلى محاضرة. يقول سعدنا بها، أسأل ربي أن يسعدكم بها وأن يجعلكم تدخلوها وأن تخرجوا الشياطين وفضائيات الشياطين والشر والبلاء، إنه على كل شيء قدير. يقول ترى ما سمعت، لكن سمع يا إخوة، لو لم يسمع ما حضر، إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي لا ترجمة. يقول ما سمعت كلمة لكني حضرت، أرجو من الله أن يقول لي معكم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا ربنا اجعلنا في جمعنا هذا أجمعين رجالا ونساء صغارا وكبارا من القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، جعلت للمسافر دعوة لا ترد، اللهم أسعدني وإياهم بهذا اللقاء سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا من متعنا بالسمع، يا من متعنا بالعقل، يا من متعنا بالأنفاس، اللهم يا ربنا يا سمع الدعاء، قل لي ولهم في هذا الجمع جميعا، فأنت الله القائل أنا عند ظن عبدي بي. إيش تظن في من يحرك عينك؟ إيش تظن في من يحرك قلبك؟ إيش تظن في من لم تعرف الخير إلا منه؟ أنت القائل أنا عند ظن عبدي بي. يا ربي ظننا في هذه الساعة أن تقول لي ولهم جميعا، أن تقول لي ولهم جميعا، أن تقول لي ولهم جميعا: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، والسلام عليكم عائدا كما بدأ، ورحمة الله وبركاته. قريبا في التسجيلات الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة. قراءة لجزء عمّا. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. جزء عما. فأنذرتكم نارا، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. قراءة لجزء عما. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. مع الدعاء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه قراءة لجزء عمه من صلاة التراويح والقيام مع الدعاء بصوت القارئ طلال بكرمان. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، صندوق بريد 26-01-03، الرمز البريدي 11342، تليفاكس 01-477-5376. الهندسة والإخراج أبو زين، ومن التقديم عساف القرني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.